إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة تهوي بها في النار، ومن أعظم أنواع الكلام الذي حرمه الشرع هي الغيبة، التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. ولذلك أضرب أمثلة على ذلك، لأن العرب تحب أن تضرب المثال لأنه أقرب للمعنى، وكلكم من العرب. إذا قلت إن فلانا يحب الطعام فهذه غيبة، وإذا قلت إن فلانا كثير الكلام فهذه غيبة، وإذا قلت إن فلانا محكوم لزوجته فهذه غيبة، وإن سئلت عن فلان فقلت أصلحه الله هداه الله قلتها تعريضا فهذه غيبة، وإذا قلت إن فلانا كذاب ومتكبر ومتهور وعجول فهذه غيبة. أسألك بربك، كم تقع في الغيبة في اليوم وأنت لا تعلم؟ كم من بيوت دمرت بسبب الغيبة، وكم من نساء طلقت بسبب الغيبة، وكم من أزواج سجنت بسبب الغيبة، وكم من نساء رملت بسبب الغيبة، وكم من أطفال يتمت بسبب الغيبة، وكم من مشاجرات وقعت بسبب الغيبة، وكم من أرزاق وقعت وقطعت بسبب الغيبة. يا مسلم، لسانك إما أن يأخذك إلى الجنة وإما أن يأخذك إلى النار. قال الحبيب العدنان: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يا مسلم، يا رجل، ما من كلمة إلا وهي مكتوبة، وما من كلمة إلا وهي معلومة، وما من كلمة إلا وعلى ربك معروضة. قال جل في علاه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قال الحبيب: أتدرون ما أخبارها؟ قال: يوم تشهد على كل عبد تقول فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال النبي فهذه أخبارها، فهذه أخبارها. الأرض يا مسلم، هذه الأرض سوف تشهد عليك يوم القيامة. تقول الأرض اغتبت فلان، وكذبت على فلان، وطعنت بفلان، مشيت إلى الحرام، ونظرت إلى الحرام، واشتريت الحرام، واشتريت الحرام، وهذه الألسن سوف تعذب في النار يوم القيامة. فهذه أخبارها. اليوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الغيبة سوف تشهد عليك يوم القيامة. تقول يا فلان اغتبت فلان في يوم كذا وفي ساعة كذا وفي موضع كذا، وكل شيء أحصيناه في محكمة العدل عند الله. اسمع بربك إلى عذاب من يغتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعني بالله عليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي، قال مررت على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل، من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يا رب عفوك، يا رب عفوك من هذا اللسان. ذكر ابن أبي الدنيا، يقول يحيى بن أبي كثير، قال يقال للعبد يوم القيامة يا فلان قم قم خذ حقك من فلان، فيقول يا رب لا أعلم أن لي عنده من حق، فيقول بلى، فقد تكلم فيك في يوم كذا بكذا وفي يوم كذا بكذا. ولا يظلم ربك أحدا في محكمة العدل. سفيان بن الحسين كما ذكر أبو نعيم في الحلية يقول ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية، فنظر إليه قال ويحك ويحك. قال أغزوت الروم؟ قال لا. قال أغزوت السند والهند والترك؟ قال لا. قال سلم منك هؤلاء ولم يسلم منك أخوك المسلم. إياك أن تغتاب، إياك أن تغتاب، لا تسمح، لا تأذن لأحد أن يغتاب في مجلسك. قل له اسكت، قل له اسكت لا تتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ما أعظمه من حديث، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ميمون البصري، اسمع إلى خطر الغيبة. اغتيب رجل في مجلسه وهو صامت لا يتكلم، قال فنمت في تلك الليلة، قال رأيت جيفة زنجي منتن منتفخ أسود، وعند رأسي رجل يقول كل كل. قلت ولم آكل؟ قال بما اغتيب عندك. قلت ولكني ما تكلمت لا بخير ولا بشر. قال ولكنك رضيت وسمعت، ولكنك رضيت وسمعت. إياك أن تأذن لأحد أن يغتاب عندك. على باب المسجد، على باب المسجد يخرج يغتاب من صلى بجانبه، ويغتاب جاره، ويغتاب الحي كله. يا رجل اتق الله، اتق الله، الآن خرجت من الصلاة. يقول جابر بن عبد الله مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما حسن إمام الدنيا الألباني في زمانه، قال فجاءت رائحة منتنة، قال النبي أتدرون ما هذه الرائحة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذه رائحة الذين يغتابون الناس، أطلعه الله على رائحتهم. يا رب يا رب يا رب لك الحمد، لك الحمد والشكر أن ليس للذنوب رائحة. والله من على منبر محمد بن عبد الله صلى عليه الله، لو أن للذنوب رائحة لما جلس بعضنا بجانب بعض. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، إياك من الغيبة، يقول مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف النبي عند قبرين، قال تغير لونه، قال حتى رعد كم قميصه هكذا. قال النبي للصحابة، أتسمعون ما أسمع؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما، أما الأول فكان لا يستنزه من البول، كان يبول ولا يغتسل، وهذا يقع مع من لا يصلي. كثير من الشباب يبول ويخرج، هذا يعذب في قبره. قال وأما الآخر فكان يؤذي الناس بلسانه، في رواية قال كان يؤذي الناس بالغيبة. قال عقبة، ما النجاة يا رسول الله؟ ما النجاة؟ أقال الصلاة؟ أقال القيام؟ أقال الصيام؟ أقال الحج والعمرة؟ قال النجاة، أمسك عليك لسانك، هذه النجاة خلاص. قال أمسك عليك لسانك. قال ابن مسعود، والذي نفسي بيده ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. يقول أنس كما حسن الألباني، كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في السفر. قال فخرج أبو بكر وعمر ومعهما خادم يخدمهما في سفر، فناما جميعا ثم استيقظا وبقي هذا الخادم في نومه. قال أبو بكر وعمر، إنه لنؤوم، فأيقظاه وقال له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتدم لنا، يريدان الطعام. ذهب هذا الرجل الخادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يريدان أن يعتدما، يريدان الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قل لهما قد اعتدما، قد أكلا. رجع إلى أبي بكر وعمر، علم الصديق وعمر أن في المسألة أمرا مهم جدا، انطلقا إلى النبي. قال يا رسول الله، والله ما أكلنا في سفرنا هذا طعاما. قال النبي، بل أكلتما لحم أخيكما، والله يقسم النبي إني لأرى لحمه بين ثناياكما. فجثيا على ركبتيهما، قال يا رسول الله استغفر لنا. قال النبي، مراه هو فليستغفر لكما. الله غضب وأنزل الوحي، وغضب رسول الله على ماذا؟ هما ماذا؟ قال لنؤوم، فأسألك بربك كيف بمن مجلسه كله غيبة. فاكهة المجالس اليوم الغيبة، لا تطاب المجالس اليوم إلا بالغيبة. خذ هذه القاعدة واحفظها وانقلها، ورب الكعبة ما من أحد يغتاب عندك عن رجل إلا اغتاب عليك عنده. قاعدة، هذا حال الناس يا رجل يا مسلم. أعراض الناس مسمومة، أعراض الناس حفرة من حفر النار، أعراض الناس مصونة مديونة. اسكت اسكت، لا تتكلم فيما لا يعنيك، اسكت، تعلم الصمت. الله ربك، مولاك، الخالق، سوف يسألك عن زوجتك، عن حجابها، وعن ابنتك. سوف يسألك عن ابنتك مع من تجلس في الجامعة بالساعات، مع صديقاتها. سوف يسألك عن ولدك مع من يجلس بالجامعة. سوف يسألك ربك عن البنك الربوي والقرض الربوي والبيت الربوي والسيارة الربوية. سوف يسألك عن صلاة الفجر التي تنام عنها حي فيه أكثر من 500 رجل لا يتمون الصف الأول والثاني في صلاة الفجر. المساجد هجرت في صلاة الفجر. الله سوف يسألك عن ذلك، سوف يسألك عن ذلك. لن يسألك عن خالك ولا عن عمك ولا عن جارك ولا عن زميلك ولا عن الإمام ولا عن المؤذن ولا عن الحي. بعض الناس تتفرغ لعيوب الناس وكلها عيوب. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هذا الصنف كما عند ابن حبان وصححه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، الوسخ اليسير، قال النبي، وينسى الجذعة من جذوع النخل في عينه. تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبة إني لكم ناصح أمين، ما اجتمعنا لا على مال ولا على جاه ولا على سلطان، ماذا أريد منك إلا أن أخذ بيدك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والله من اغتاب وعاش على الغيبة سوف يختم له بالسوء، سوف يختم له بالسوء. في يوم الأربعاء اتصلت مغسلة تغسل الموتى، تغسل النساء، تقول: والله يا شيخ، والله يا شيخ، والحجة عليها، امرأة صادقة ونحسبها. يا إخوان، يا أحبة، الذي يدخل إلى مغاسل الموتى يرى العجب، يرى العجب. لا تظنون أنه خيال. أنا أتمنى أن يكون لي خطبة بعنوان هذا ما حدث في غرفة غسيل الموتى، أتمنى، أسأل الله أن ييسر ذلك. تقول هذه الأخت: والله يا شيخ، والله يا شيخ، جيء بامرأة رائحتها نتنة. قال: ما أن فتحنا الكفن، قالت: والله لسانها عند ذقنها، لسانها عند ذقنها. قلت: ما الخبر؟ تقول المرأة لابنتها، قالت: كانت لا تنام حتى تفرق بين اثنين بالغيبة، تفسد بين أبنائها وبين زوجاتهم، عاشت على الغيبة ففضحها الله عز وجل في موتها. تقول هذه المرأة: جيء لي بامرأة. قال: فلما دخلت إلى الغرفة، إلى غرفة الغسيل، رائحة نتنة. قلت: أعوذ بالله. خرجنا من الغرفة ما استطعنا أن نغسلها. فسألت بعض أقاربها، قال لها قصة. قلت: أخبروني، أخبروني. قالوا: كانت معروفة بالغيبة، دخلت لقضاء الحاجة فضحها الله عز وجل، دخلت إلى قضاء الحاجة أكرمكم ربي، قال، فتأخرت ففتحنا الباب عليها في دمام، وإذ برأسها في داخل المرحاض، بداخل المرحاض. قال: رفعنا رأسها وإذ هي ميتة. أخزاها الله في حياتها. يقول الحسن البصري، وبه أختم هذا الأثر خطبة الأولى، خذها قاعدة، بالله عليك اسمع إلى هذا الأثر. يقول الحسن، تابعي جليل، قال: أدركنا أقواما، قال: أدركنا أقواما ليس لهم عيوب، قال: فتكلموا في عيوب الناس فجعل الله لهم عيوبا. قال: وأدركنا أقواما لهم عيوب فستروا هؤلاء القوم، قال: فسترهم الله عز وجل. لا تخرج اليوم، لا تخرج اليوم من المسجد إلا وأنت تدعو إلى مقاطعة. إلى ماذا؟ مقاطعة عن الغيبة. وأسألك بالله، أنا أقولها من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قد عفوت عن من تكلم بي. وأنت الآن في نفسك قلها: عفوت لله عز وجل عن كل من تكلم بك. الغيبة أمرها عظيم وأمرها شديد وعاقبتها وخيمة. أسأل الله أن يحفظ علينا ألسنتنا. أزيد الأمر بيانا في الخطبة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسح الوجه بعد الدعاء هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. أحبتي في الله، الغيبة محرمة بالاتفاق، ولكن يجوز الغيبة في بعض المواضع كما قرر الإمام النووي رحمه الله تعالى. لو أن رجلا ظلم من رجل وذهب إلى القاضي وتكلم عن ذاك الرجل، فهذه لا تعتبر غيبة. التحذير من المبتدع ومن الفاسق ومن الظالم ومن العاصي، هذه ليست من الغيبة، لا تعتبر من الغيبة. إن سألت عن رجل أو استفتيت عالما وذكرت أن فلانا كذا وكذا، فهذه ليست غيبة. إن استنصحت في المصاهرة، في الزواج، في النكاح، سئلت عن زواج عن رجل فقلت ما به من حق، فهذه لا تعتبر غيبة. جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، جاءني معاوية وأبو الجهم يريدان أن يخطباني، فاستنصح النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي؟ قال النبي: أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له. صعلوك في لغة العرب هي الفقير. قال: وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. قال النووي: أي كثير الأسفار. لا حرج أن توضح ذلك، لكن بقدر. وأختم الخطبة بالأمر الثاني، وهي النميمة. النميمة ليست من الغيبة ببعيد، والنميمة كما عرفها العلماء هو نقل الكلام بين الناس من باب الإفساد. لذلك يقول يحيى بن كثير كما ذكر أبو نعيم في الحلية، قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. لما قست هذه القلوب وابتعدت عن علام الغيوب انشغلت بالغيبة والنميمة. يا مسلم استعد للموت، والله لو تذكرنا الموت ما انشغلنا بالغيبة والنميمة. الموت يأتي بغتة في هذا الأسبوع، ودعنا أخانا الشيخ أحمد وهدان القارئ، إمام في بعض المساجد من إخواننا من طلبة العلم، وقع ميتا ليس فيه شيء. وفي اليوم الثاني ودعنا أخانا محمود الباز، لا يوجد فيه شيء، لا يشتكون من شيء، وقع ميتا لا يشتكي من شيء. الموت يأتي بغتة. لو علمنا هذه اللحظات والله ما انشغلنا بالناس. كان يقول يزيد الرقاشي: ويحك يا يزيد، ويحك يا يزيد، من يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من يصوم عنك بعد الموت؟ وأنا أقولها لي ولكم: ويحك يا نفس، من يصلي عنا بعد الموت؟ من يصوم عنك بعد الموت؟ من يتصدق عنك بعد الموت؟ من يحج عنك بعد الموت؟ من يركع عنك بعد الموت؟ من يسجد عنك بعد الموت؟ من يأتي للمسجد عنك بعد الموت؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق خلاص إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى خلاص لا يوجد عمل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد من طبيب إلى طبيب من دكتور إلى دكتور ذلك ما كنت منه تحيد والله لو تذكرنا هذه اللحظات ما اغتاب بعضنا بعضا النميمة خطرها ليس ببعيد عن الغيبة ذكر الذهبي الوقت يمضي بسرعة ذكر الذهبي في كتاب الكبائر وابو نعيم وابن أبي الدنيا في الموسوعة أن رجلا اسمع إلى خطر النميمة وبها أختم أن رجلا اشترى عبدا وكان يعرف بالنميمة فجاء هذا العبد النمام إلى الزوج الذي اشتراه قال له إن زوجتك تخونك وتريد أن تقتلك ثم جاء إلى هذه المرأة وقال لها إن زوجك يريد أن يتزوج عليك وإذا أردت أن يعطف عليك خذي الموسى خذي الموسى وخذي شعارات من تحت لحيته لكي أعمل لكم عملا يحببه فيك جاء إلى الزوج هذا النمى قال إن زوجتك سوف تأتيك في هذه الليلة لتقتلك بالموس لكي تتزوج غيرك فتهيأ لها تهيأ هذا الرجل هذا الزوج وأشعرها بأنه قد نام فلما جاءت بالموس لتأخذ هذه الشعارات ظن أنها سوف تقتله كما قال له النمام فأمسك بيدها وقتلها فجاء أهلها فوجدوها مقتولة فقتلوه فوقع القتال بين القبيلتين بسبب من؟ بسبب هذا النمام أسأل الله أن يحفظ علينا ألسنتنا أسأل الله أن يحفظ علينا ألسنتنا لا تخرج من هذه الجمعة هكذا هكذا سدى أخرج وقد عقدت النية على ترك الغيبة والنميمة واصفح عن من اغتابك ابدأ صفحة جديدة أسأل الله أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واهدهم واعف عنهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا رب اشفي كل مريض مسلم اللهم اشفي كل مريض مسلم اللهم فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ملك البلاد عبد الله بن الحسين وفقه لما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعا وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابا والحمد لله رب العالمين